قال رحمه الله تعالى: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا من أدب الأكل لعق الأصابع، ويتقذره الناس أو عوام الناس يتقذره ويرونه من القذارة، وهذا سوء أدب، وإنما هو بركة. ولا يدري الإنسان في أي طعامه البركة، هل هو الذي أكله حتى شبع أو هل الباقي على أصابعه، لا يدري. فإذا لحس أو لايق أصابعه اعتمت البركة، هذا هو الفائدة. فمن أدابه أن يلعق قبل أن تمسح بالمنديل، فإن ذلك ليس من الأدب أن يمسحه قبل اللعق. لا، يعني علي بن عبد الله والمديني وسفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها بنفسه، يلعقها أو يلعقها، أو يلعقها خادمه أو زوجته أو من يعني يتسامح فيه. فهذا هو السنة، السنة في الأكل أن يلعق أصابعه أو يلعقها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.